لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. حان موعد اللقاء وتحقق وعد الله الصادق وظهرت عاقبة الصبر الجميل والاستعانة بالله على ما يصفون. إن سيدنا يعقوب لما بلغه خبر أكل الذئب ليوسف، الخبر الكاذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. استعان بالله عشرات السنين وصدق وعد الله عز وجل وحصل اللقاء بعد هذه السنوات. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليهما السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف عليه السلام قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه السلام لتلقي نبي الله يعقوب. ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه. احنا نظن أن ابن كثير رحمه الله قال هو الأشبه، منين والأخبار كلها إسرائيلية، لكن لأن الملك كان معظما ليوسف مطيعا له قال إنك اليوم لدينا مكين، ممكن وذو مكانة، أمين. الملك قال له اجعلني على خزائن الأرض ما تنهاش، بل ربنا ما ذكرش الجواب، ما قالوش قد جعلناك على خزائن الأرض. ليه؟ لأنه معلوم متيقن مش محتاج يتقال، إنه لما قالوا جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم نفذ على طول. فالملك بينفذ كلام سيدنا يوسف مطيع له، وأخلاقه من أول القصة أخلاق كريمة. سبحان الله، يعني وسط الفراعنة يطلع واحد إيه؟ واحد كويس، أخلاقه مش أخلاق الفراعنة. ده اللي خلى واحد سيد قطب يقول ان دول الهكسوس، وده مش صح. لماذا؟ لان الهكسوس مش المصري، مش المصريين، لان سيدنا، لان في قصة سيدنا موسى قال المؤمن، مؤمن آل فرعون، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. فلو كانوا ناس رحلوا عن مصر مش هم، ما كانش قال لهم ولقد جاءكم يوسف. فالظاهر ان هو من ضمن هؤلاء الملوك الذين ملكوا مصر، ولكن لم يسمى فرعون، ولذلك يقرب ذلك قول مجاهد انه اسلم. ولانه مطيع ليوسف فمن الصعب ان هو يكون ايه، ما اسلمش، وهو سيدنا يوسف يهتم اول شيء بدعوة التوحيد. فأخلاق الملك أخلاق كريمة. ربنا يعني ذكروا إنه هو أولا تحقق من براءة يوسف، ولما علم إن النسوة يعني فعلنا ما فعلنا، قال ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه. فكان في نوع من التبكيت لامرأة العزيز وللنسوة على ما فعل، ودي مش حاجات تدل على الانحلال اللي كان موجود في عند الفراعنة، لا، تدل على شيء من العفة. الرجل يعرف لأهل الفضل قدرهم، لأنه عرف يوسف قدره لما ساقي الملك قال أنا أنبئكم بتأويله. الملك ما قالوش ده أنت اللي هتاخد الجائزة، قال له إيه؟ يأتوني به. ولما مرضيش يروح جاء بعد أن تبين براءته، قال أتوني به أستخلصه لنفسي. فهو عارف قدر الناس، مش بيضحك عليه من أن واحد من الحاشية جاب له خبر هو اللي هياخد زي ما الراجل كان عايز، أنا هياخد المنظر. الراجل ساقي الملك الخمار ده كان عايز إيه؟ ياخد هو الصورة. ولذلك ما قالش سيدنا يوسف هو مين اللي شاف الرؤية، قال إيه؟ قال يوسف أيها الصديق وأفتنا في 7 بقرات. مين اللي شافهم؟ ما قالوش، وما جابلوش سيرة إن أنت بقى لك 7 سنين ولا 5 سنين في السجن وأنا نسيتك، ولا جابله سيرة. صفات وحشة جدا، وعايز ياخد الفضل اللي مش بتاعه لنفسه. لا، عشان ايه؟ عشان يعمي على انه الملك. قال لعلي ارجع الى الايه، الى الناس لعلهم يعلمون. مين الناس؟ انت عايز ترجع لمين؟ للملك. بس عشان سيدنا يوسف ما يعرفش يوم ياخد نصيب من الـ من الـ من الاجر اللي هو متوقعه. بس الملك اعطى الايه، الاجر لاهل الفضل حقهم. فالملك فيه صفات كويسة، فعشان كده ابن كثير قال وهو الاشبه انه يعرف لاهل الفضل فضلهم، فلا يظن انه يتخلف عن استقبال نبي الله يعقوب عليه السلام، خاصة مع قول مجاهد انه قد اسلم وهو الظاهر. احنا نقول هو الظاهر ليه؟ لانه مطيع ليوسف ومصدق له وعارف منزلته، ويعني لا يستبعد أنه فعلا أسلم، بل هذا هو الأقرب. قال وقد أشكل، قال ابن كثير وقد أشكل قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين. إزاي آوى وهو بيقول لهم ادخلوا مصر؟ ما هم دخلوا خلاص. يقول فلما دخلوا على يوسف، فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر معنى الكلام، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وآوى إليه أبويه ورفعهم على العرش. ورد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك، لأن الأصل أن ما فيش تقديم وإيه وتأخير، أن ما قدمه الله هو المقدم وما أخره هو المؤخر، إلا بدليل مجمع عليه أو لدليل واضح يعني. ثم اختار ما حكاه عن السدي أن يوسف عليه السلام آوى إليه أبويه لما تلقاهما، ثم لما وصلوا باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يعني سيدنا يوسف كان معتاد، عرف أن والده ووالدته جايين، فأكيد طلع يستقبلهم برا زي ما الناس بتستقبل الضيوف في المطار، فبيستقبلهم على باب البلد. ويقول في هذا نظر، لأن الإيواء يكون في المنزل كقوله آوى إليه أخاه، وفي الحديث من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آوى يعني ضمهم في منزل. وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه فآواهم إليه ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. والظاهر فيه ما قاله ابن جرير، لأنه أقرب إلى ظاهر القرآن. ثم إن الإيمان، ثم إن الإيواء يمكن أن يكون في منزل مؤقت كخيمة أو نحوها، قاعة استقبال كبار الزوار، يبقى حطنا فين القاعة دي؟ في المطار اللي هو فين بره البلد على طرف البلد. فبنقول لا لا يعني لا يمنع ان هو اواهم في مكان استقبال مؤقت تعد كخيمه ونحوها تعد للملك ومن معه اذ ينتظرون القادمين. واما ما ذكره ابن كثير ايضا من ان الله رفع عن اهل مصر بقيه السبع السنين المجدبه ببركه قدوم يعقوب عليه السلام عليهم كما رفع عن قريش بقية السنين التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف لما تضرعوا واستشفعوا لديه. ده كلام ابن كثير ذكره. نقول هذا أيضا ليس بظاهر لأن يوسف عليه السلام أخبر بتأويل رؤيا الملك وهذا خبر وليس دعاء ولا وعيدا مجردا. عشان نقول ربنا رفع عنهم ليه الوعيد او رفع عنهم العقوبة ده خبر. قال تزرعون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. قال هيحصل كده يبقى ده خبر من نبي. يبقى ما ينفعش ان انا قلنا ربنا رفع عنهم ليه بقية السبع سنين. منين؟ من اخبار اسرائيلية من ببركة قدوم يعقوب يبقى اترفعت عنهم. هذا ليس بصحيح لانه حدد ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم ان اهل مصر ما كانش عندهم ازمة اصلا. ليه؟ لان السبع سنين الخصب كان سيدنا يوسف اعد فيهم العدة لدرجة ان هي زاد عن حاجة اهل مصر بدليل ان بتوع كنعان جايين ياخدوا ايه من اهل مصر. بلاد المجاورة كانت بتاخد من مصر. فيبقى اهل مصر ما عندهمش ايه ما عندهمش مشكلة ما عندهمش قحط. هم سبع شداد كان لهم استعداد. سيدنا يوسف كان اعد العدة وهو اصلا بدأ يعني الاعداد قبل ان تأتي او في اول السبع السنين الايه الخصاب سنين الخصب. لان هو كان على خزائن الارض في ذلك الوقت. والاخبار عشان كيبون هذا خبر. والاخبار خلفها كذب اخلافها كذب وده مستحيل. وقد اخبر في تأويله انه يأتي عام بعد السبع السنين المجدبة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فمخالفة ذلك بمجرد الأخبار الإسرائيلية لا يجوز. وأما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش فليس بخبر. ده ليس بخبر. ده دعا الله. ممكن ربنا يستجيب وممكن ربنا يستجيب جزئيا ممكن لا يستجيب لأن ليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم. لما دعا على أقوام تاب الله عليهم مع ان دعوات الرسول في الاصل مستجابه لكن وقعت بعض الوقائع خيرا يعني في الدعاء بالخير والدعاء بالشر على اقوام ولم يستجب له. دعا على سهيل بن عمرو وابي سفيان ابن الحارث وابي الحارث بن هشام ابي الحارث بن هشام و اللي هو اللي كان بيعمل معاه المفاوضات وابي سفيان وكذا واحد من رؤوس قريش وتاب الله عليه ودعا لعمه ابي طالب بالاستغفار بالمغفرة ولم يقبل. فلماذا وقع ذلك؟ لكي نعلم توحيد الله عز وجل وان الله له الامر كله واليه يرجع الامر كله وليس للرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. ثم لا دليل لا عندنا دليل على أن الله قد استجاب كاملا كما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا. ما عندناش دليل على كده ولا دليل على غير ذلك ولا نص صريح في رفعها عن قريش. يعني احنا ما عندناش نص في دي صريح صحيح في ان السنين السبع اللي الرسول دعا بيها نقصت ما عندناش. وقد ذكر ابن كثير عن السدي وابن زيد أن قوله تعالى آوى إليه أبويه أنهما إنما كان أباه وخالته، لأن أمه كانت ماتت قديما. برضه دي أخبار إيه؟ إسرائيلية، إن دي مش أمه، إنها ليست والدته، وإن والدته كانت ماتت. ظاهر القرآن إيه؟ أه؟ وآوى إليه أبويه، يبقى أنا هخالف ظاهر القرآن عشان أخبار إسرائيلية. ورده ابن جرير ونصر القول بأن أمه كانت تعيش، ونصره ابن كثير وهو كذلك. ولا بد هنا من التنبيه على أن الآثار الإسرائيلية التي تخالف ظاهر القرآن يجب ردها وعدم قبولها. يعني زي إن آزر ده عم إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أبيه، يبقى إذ قال لأبيه وقومه، يقول لك ده عمه وبيقول له يا أبي تأدبا، بس ده ليس إيه؟ أولا ده ليس في التأدب، ده خبر من الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، طبعا الناس بتتمسك بكده عشان يقولهم إن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم مش كفار. ليه؟ لأنه ما يقولوا ما ينفعش يبقى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا كفار. إزاي؟ نقول لهم ده ربنا جعل أبو إبراهيم إيه؟ كافر. يقول لك لا ما كانش أبوه. ليه؟ هذا الكلام ليس صحيحا. هذا الكلام تكلفوا فيه من بلا سبب، يعني بلا دليل يقتضي ذلك. إيه اللي خلينا نقول إن أبو إبراهيم ليس أبوه وإنه كان عمه؟ إسرائيليات، علشان هم بيقولوا إبراهيم ابن تارح. وأنا مالي ومال كلام اليهود إن ده كلام صح؟ ما أنتوا عارفين التوراة مرت إزاي في إيديهم بأنواع من التحريف والضياع وعدم الحفظ. فلما يقولوا إن هو تارح فلا بد أن ننبه هنا على أن الآثار الإسرائيلية التي تخالف ظاهر القرآن يجب ردها وعدم قبولها. ولولا وجود أمثال ذلك في كتب التفسير لما كان هناك معنى للاشتغال بها، إذ هذه الأمور كلها مما لا فائدة فيه ولا يثير معنى إيمانيا ولا حكما شرعيا. يعني احنا دخلنا ليه في الموضوع ده؟ بيبعدنا في الحقيقة عن الفوائد العظيمة الإيمانية التي في آيات القرآن. ونجد الفرق الكبير جدا بين الأخبار الإسرائيلية وما فيها من تفاصيل غير مفيدة وبين قصص القرآن. وتأمل في قوله تعالى آوى إليه أبويه، وما يتضمنه من معنى الضم والاجتماع، آوى إليه ضمهم إليه، وما يحتويه ذلك من حلاوة اللقاء وحنان الأمومة والأبوة ورحمة البنوة بعد طول الغياب، وشهود نعمة الله وفضله في صدق وعده وجميل إحسانه سبحانه وبحمده. والله إن المرأة لا يحتاج أن يقف طويلا أمام هذه اللحظات. نفكر فيها يعني كثير كده، إزاي سيدنا يعقوب وهو داخل على سيدنا يوسف ومعاه أمه، وكيف كان لقاء يوسف لهما بعد المدة الطويلة دي، ليحصل للعبد بها الذي يقف طويلا برد اليقين وشفاء الصدر وانشراح القلب. يعني ده يوم من أيام الله، تذكر أيام الله يسعد القلب. فلما نفكر كده كيف كان هذا اللقاء، وكيف تذكر كل منهما هذه السنين الطويلة وإحسان الله عز وجل بعد الكرب الطويل. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا من أسباب شرح القرآن للصدور وجلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. إزاي؟ استحضر اللحظات اللي فيها النعم، استحضر أيام الله، زي ما كان تستحضر ساعة ما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. انت كأنك موجود في الموقف، فانت بتستحضر نصرة الدين اللي حصلت في هذا الموقف وانت كأنك موجود، يوم صدرك ينشرح تفرح وتحمد الله، تحمد الله على نعمته بتأييد الحق وإزهاق الباطل، وتحمد الله على نعمته على السحرة بعد أن كانوا سحرة في أشد درجة الدناءة، ولكن كان عندهم خير ربنا أعلم به، هداهم الله به سبحانه وتعالى ورفع قدرهم، فتحمد الله على نعمته سبحانه وتعالى. نعم، يهديهم ربهم بإيمانهم، فعلا شرح الصدر يذهب الهم والغم. تبقى انت قاعد مغموم، تقوم تشوف لحظة اللقاء دي تستحضرها، وبعد المدد الطويلة جدا تقوم يحصل لك برد الايه، برد اليقين. لما تستحضر لحظات نجاة سيدنا نوح: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ركبوا السفينة أيام شهور، وبعدين نزلوا لقوا الأرض طهرت تماما من الكفار، وأبعد القوم الظالمين، وأبعدوا عن مساكنهم، وأبعدوا عن الله في المقام الأول، بس خلاص تخلصوا. ده هم عاشوا يستهزئوا بهم قد ايه، وعاشوا يقولوا: واتبعك الارذلون، ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، وبعدين بيسخروا منه بتاع 300 سنة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بيقولوا: سيدنا نوح بنى السفينة في 300 سنة. الله اعلم، بس هي بالتأكيد عشان واحد يبني سفينة، وهو اللي بناها سيدنا نوح، ويصنع الفلك، ما قالش ويصنعون معه، فأكيد خد مدة طويلة وهم عمالين خبر أبيض. يعني سيدنا نوح يعني استهزئ بيه كتير جدا، وكان شاعر بأنه مغلوب، وبعدين انتصر. تقوم أيام الله تسعدك، لأن هي الآيات القرآنية بتبين أيام الله دي بالتفصيل، تقعد تفكر في كده: وغيض الماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك فتبلع الماء، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء نقص الماء، واستوت على الجودي، واستقرت السفينة ونزلوا منها ولم يجدوا قوما ظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. توم حاجة تشرح الصدر فعلا والله العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح، لما تتخيل المنظر ده والناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع 140,000، ما حصلش ان العرب اجتمعت قط هذا الاجتماع، يوم ما وصلوا 10,000 في الأحزاب كان حاجة ما حصلتش، يوم ما وصلوا 10,000 عمر العرب ما كان بيتجمعوا إلا مئات بالكثير. لما قريش خرجت في بدر في عنفوانها بألف، لما لقوا الموضوع منفعش جابوا 3,000، الأحزاب 10,000، لكن ده ما كانش حصل. طب ده الرسول صلى الله عليه وسلم مع 140,000: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. على فكرة الحاجات دي على بعد الزمن تريحنا، لاحظة ان سيدنا ابراهيم وهو جوه النار بقى حرقت وثاقه وفكته وبرد وسلام وما أصابش منه أي شيء والناس واقفة مذهولة. دي لحظات سعادة، لحظات تريح قلب المؤمن، تشرح صدره، تذهب همه وغمه. أنت مغموم دلوقتي، بس تذكر هذه اللحظات، تذكر غرق فرعون وجثته اللي طلعه، وسيدنا موسى استريح ازاي، وانجينا موسى ومن معه اجمعين، ما فيش ولا واحد ولا واحدة ولا عجوز ولا صغير. دول كانوا بقوا اسرائيل متكسرين متبهدلين، يعني كم سنة، عشرات السنين من قبل سيدنا موسى ما يتولد، والقتل شغال والإذلال والإهانة والأشغال القبيحة يعملها بنو إسرائيل، الأشغال الصعبة، يا صعبة قوي، أكيد كانوا مليانين أمراض. ومع ذلك وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وكان معهم الأطفال الصغيرين ومعهم الستات الكبار ومعهم الرجال الكبار والمرضى والعجزة، وماشيين اكيد كانوا ماشيين ازاي. وربنا يقول وانجينا موسى ومعه اسمع ايه اجمعين، ما فقدوش واحد. ده الجيوش المنتصرة لما تفقد واحد في الالف، يعني تخيل الحلفاء دول فقدوا كام عشان ينتصروا في الحرب العالمية التانية، بتاع 30 مليون، اكتر من 30 مليون، يعني فقدوا عدد هائل جدا من الجنود ومن يعني المدنيين في الشعوب من القصر، واسمهم انتصروا. بس تخيل بقى ان ما فيش ولا واحد. سيدنا موسى كان شعوره شكله ايه، وهم من لحظة كانوا بيقولوا ايه انا لمدركون، قال كلا انما يا ربي سيهدين. ونعمة ربنا، عشان كده القرآن بيشرح الصدر، الأدعية اللي دعا بها سيدنا يوسف تشرح الصدر، تذهب الهم والغم. فعلا ليس للقرآن مثيل في ذلك، استحضار هذه المشاهد وتذكرها أنه كم سبقها من أنواع الآلام، والتي كان معها كذلك من أنواع العبودية لله. الآلام دي سيدنا يعقوب هو كان متألم أوي، هو بيقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهو بيقول يا أسف على يوسف، اللي كان سيدنا عمر بيبكي عندها، يا أسف على يوسف، وبعدين وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بس كان معها عبودية الشكوى إلى الله وعبودية الرجاء، لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون، وعبودية معرفة الأسماء والصفات، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كان أنواع العبودية التي تحول الآلام إلى لذة، وتجعل ضيقها سعة وعسرها يسرا. فاستمتع أيها المؤمن بهذه المشاهد العظيمة، وداوي بها أمراض همك وحزنك، وأبشر بقرب الفرج وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عشان يخش، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم زدنا إيمانا وعلما، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عندما قال يعقوب ليوسف هل قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، هل علم تأويل ما سيقع له جملة وتفصيلا؟ لا، الظاهر أنه كان جملة، يعني عرف أن سيدنا يوسف سيكون إيه فوق إخوتي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.